بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في مواصلة قراءة كتاب النشر في القراءة العشر، وبعد انقطاع مدة أسبوع. ووقفنا عند قوله رحمه الله، عند قول ابن الجزر رحمه الله: وأما الذي بعده ساكن وهو في ستة مواضع، أولها رأى القمر في الأنعام. هذا قرأنا ولا ما قرأنا؟ وقفنا هنا. نعم. طيب. رأى القمر في الأنعام، وفيها رأى الشمس، وفي النحل رأى الذين ظلموا، وفيها وإذا رأى الذين أشركوا، وفي الكهف ورأى المجرمون، وفي الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب. فأمال الراء وفتح الهمزة. عفوا، هذا قرأناه. نعم. وقفنا عند قوله رحمه الله: فصل. نعم، فصل. وأمال ورش من طريق الأزرق جميع ما تقدم من رؤوس الآي في السور الإحدى عشرة المذكورة بين كإمالته ذوات الراء المتقدمة سواء، وسواء كانت من ذوات الواو نحو والضحى وسجى والقوى، أو من ذوات الياء نحو هدى والهوى ويغشى. وانفرد صاحب الكافي ففرق في ذلك بين اليائي فأماله بين وبين الواوي ففتحه. واختلف عنه فيما كان من رؤوس الآية على لفظ ها، وذلك في سورة النازعات والشمس نحو بناها وضحاها وسواها ودحاها وتلاها وأرساها وجلاها، سواء كان واويا أو يائيا. فأخذ جماعة فيها بالفتح، وهو مذهب أبي عبد الله بن سفيان وأبي العباس المهدوي وأبي محمد مكي وابن غلبون وابن شريح وابن بليمة وغيرهم، وبه قرأ الداني على أبي الحسن. وذهب آخرون إلى إطلاق الإمالة فيها بين وأجروها مجرى غيرها من رؤوس الآي، وهو مذهب أبو القاسم الطرسوسي وأبي الطاهر بن خلف صاحب العنوان وأبي الفتح فارس بن أحمد وأبي القاسم الخاقاني وغيرهم. والذي عول عليه الداني في التيسير هو الفتح، كما صرح به أول السور، مع أن اعتماده في التيسير على قراءته على أبي القاسم الخاقاني في رواية ورش، وأسندها في التيسير من طريقه، فهذا يدل على أن الداني خرج عن طريقه. نعم. والذي عول عليه الداني في التيسير، يعني عول على ما هو خارج عن طريق تيسيره. نعم. والذي عول عليه الداني في التيسير هو الفتح، كما صرح به أول السور، مع أن اعتماده في التيسير على قراءته أبي القاسم الخاقاني في رواية ورش وأسندها في التيسير من طريقه، ولكنه اعتمد في هذا الفصل على قراءته على أبي الحسن، وكذلك قطع عنه بالفتح في المفردات وجها واحدا مع إسناده فيها الرواية من طريق ابن خاقان. إذن الداني هنا يتفنن في أسانيده وفي اختياراته، فكأنه لم يعني لا في المفردات قال كذا وفي التيسير قال كذا، وخرج في الكتابين عن طريق كل منهما. وقال في كتاب الإمالة، والله أعلم أن كتاب الإمالة هو الموضح، وقال في كتاب الإمالة: اختلف الرواة وأهل الأداء عن ورش في الفواصل إذا كن على كناية مؤنث نحو آي والشمس وضحاها، وبعض آي والنازعات. فأقرأني ذلك أبو الحسن عن قراءته بإخلاص الفتح، وكذلك رواه عن ورش أحمد بن صالح. طيب. وأقرأنيه أبو القاسم وأبو الفتح عن قراءتهما بإمالة بين، وذلك قياس رواية أبي الأزهر وأبي يعقوب وداود عن ورش. طبعا الشيخ هنا يقول أن هذا النص من كتاب الإمالة، وهو موجود في كتاب الموضح المطبوع الآن، موجود فيه، وهذا يدل على أن كتاب الإمالة هو نفسه كتاب الموضح، لا كما توهمه بعضهم بسبب أنه لم يقف على هذا النص في الموضح، مع أن النص موجود في الموضح، يعني بعض الباحثين ذكر يعني لم يجد هذا النص في الموضح فذكر أو فظن أن كتاب الموضح شيء وكتاب الإمالة كتاب آخر. وهذا النص أيضا نقله الشيخ المنتوري رحمة الله عليه في شرحه على الدرر اللوامع, شرحه على ابن بري, ولكن نفس النص نقله إلا لكنه زاد كلمة. هنا الشيخ يقول, ابن الجزري يقول: وكذلك رواه عن ورش أحمد بن صالح. المنتوري بين كلمة رواه وعن ورش ذكر كلمة نصا, نعم, فيكون النص وكذلك رواه نصا عن ورش أحمد بن صالح, فيكون الشيخ ابن الجزري يعني الشيخ ابن الجزري ربما يعني اختصر كلمة نصا أو سقطت منه من جميع النسخ, الله أعلم. قال الشيخ ابن الجزري: وذكر في باب, أي وذكر الداني في باب ما يقرأه ورش بين اللفظين من ذوات الياء مما ليس فيه راء قبل الألف, سواء اتصل به ضمير أو لم يتصل, أنه, أي ذكر في الباب المذكور, أنه قرأ على أبي الحسن بإخلاص الفتح, وعلى أبي القاسم وأبي الفتح وغيرهما بين اللفظين, ورجح في هذا الفصل, ورجح في هذا الفصل بين اللفظين, وقال: وبه آخذ, فاختار بين اللفظين. والوجهان جميعا صحيحان عن ورش في ذلك من الطريق المذكورة. وأجمع الرواه من الطريق المذكورة على إمالة ما كان من ذلك فيه راء بين اللفظين, وذلك قوله ذكراها, هذا مما لا خلاف فيه عنه. وقال السخاوي: إن هذا الفصل ينقسم ثلاثة أقسام: ما لا خلاف عنه في إمالته نحو ذكراها, وما لا خلاف عنه في فتحه نحو وضحاها وشبهه من ذوات الواو, وما فيه الوجهان وهو ما كان من ذوات الياء. وتبعه في ذلك بعض شراح الشاطبية, وهو تفقه, الله أعلم أنه يقصد إبراز المعاني, وهو تفقه لا تساعده رواية, بل الرواية إطلاق الخلاف في الواوي واليائي من غير تفرقة, كما أنه لم يفرق في غيره من رؤوس الآي بين الياء والواو إلا ما قدمنا, كما أنه لم يفرق في غيره من رؤوس الآي, لم يفرق أو لم يفرق, لم يفرق في غيره من رؤوس الآي بين الياء والواو إلا كما إلا ما قدمنا من انفراد الكافي. وانفرد صاحب التجريد عن الأزرق بفتح جميع رؤوس الآي ما لم يكن رائيا, سواء كان واويا أو يائيا, فيه هاء أو لم يكن, يعني فيه هاء, ليس المقصود فيه هاء, الله أعلم, ما أدري الهمزة هذه ليش جات, والمقصود المفروض أن يكون فيه هاء, نعم, ليس حرف الهاء, وإنما هاء المشبوك بالألف ذكراها وهكذا, فما أدري هذه الهمزة من أين, أو لم يكن, فخالف جميع الرواة عن الأزرق. واختلف أيضا عن الأزرق فيما كان من ذوات الياء ولم يكن رأس آية, على أي وزن كان, نحو هدى, نأى, رمى, وابتلى, ويخشى, ويرضى, والهدى, وهدايا, ومحياي, والزنا, وأعمى, ويا أسف خطاياكم, وتقاته, ومتى, وإناه, ومثوى, ومثواي, والمأوى, والدنيا, ومرضى, وطوبى, ورؤياي, وموسى, وعيسى, ويحيى, واليتامى, وكسالى, وبلى, وشبه ذلك. فروى عنه إمالة ذلك كله, فروى عنه إمالة ذلك كله بين أبو الطاهر بن خلف صاحب العنوان, وعبد الجبار الطرسوسي صاحب المجتبى, وأبو الفتح فارس بن أحمد, وأبو القاسم خلف بن خاقان وغيرهم, وهو الذي ذكره الداني في التيسير والمفردات وغيرهما. وروى عنه ذلك كله بالفتح أبو الحسن طاهر بن غلبون, وأبوه أبو الطيب, وأبو محمد مكي بن أبي طالب, وصاحب الكافي, وصاحب الهادي, وصاحب الهداية, وصاحب التجريد, وأبو علي بن بليمة وغيرهم. وأطلق الوجهين له في ذلك الداني في جامعه وغيره, وأبو القاسم الشاطبي والصفراوي ومن تبعهم, والوجهان صحيحان. وانفرد صاحب المبهج بإمالة جميع ما تقدم عن قالون من جميع طرقه بين, فخالف جميع الناس, والمعروف أن ذلك له من طريق إسماعيل القاضي كما هو في العنوان. هنا في قوله وصاحب الكهف وصاحب الهادي وصاحب الهداية وصاحب التجريد وأبو علي بن بليمة، هذه الكتب كلها يعني تقريبا تشترك في أنها طريق واحد، لكن مع ذلك المروي عند كل واحد منهما مختلف. يعني مثلا الشيخ ابن الجزري بالنسبة لابن بليمة ذكر له في النشر عن الأزرق ثلاث طرق. ابن بليمة من قراءته على عبد الباقي بن فارس، على ابن عراك، على الخولاني، على النحاس، على الأزرق. الطريق الثاني ابن بليمة على ابن نفيس، على أبي عدي، على ابن سيف، على الأزرق. لاحظ الأولى على النحاس والثاني عن ابن سيف. الثالثة ابن بليمة على عبد الباقي، على الظهراوي، على جده الحوفي، على ابن عدي، على ابن سيف، عن ابن على الأزرق. يعني ثلاث طرق، طريقان عن أبي عدي عن الأزرق، وطريق عن يعني طريقان عن ابن سيف وطريق عن النحاس. الطريقة الثانية اللي هي ابن بليمة على ابن نفيس، على أبي عدي، على ابن سيف، على الأزرق، هي نفس طريق المجتبى والعنوان التي فيها بين بين. لاحظ هنا الشيخ يقول وروى عنه ذلك كله أبو الفتح، هنا يقول بالفتح وبعدين ذكر أبو علي بن بليمة. طيب، وهناك فوق قال إمالة بين بين أبو الطاهر والطرسوسي. أبو الطاهر يعني صاحب كتاب العنوان وصاحب كتاب وشيخه الطرسوسي، طريقهما عن في النشر عن أبي عدي عن ابن سيف عن الأزرق. طيب، وابن بليمة عنده في النشر أيضا نفس هذا الطريق، على ابن نفيس، على أبي عدي، على ابن سيف، عن الأزرق. هنا لم يذكر، يعني لاحظ أنه لم يذكر في بين بين، لم يذكر ابن بليمة، وبينما ولم يذكر أبو الطاهر في الفتح، مع أنهما طبعا الكلام لا يخص، لا علاقة له بالطرسوسي والعنوان، وإنما يخص ابن بليمة، لأنك أنت الشيخ ابن الجزري ذكرت عن ابن بليمة ثلاثة طرق، فكان المفروض أنه يكون بالنسبة لابن بليمة يكون الوجهان، لأن ابن بليمة عنده ثلاث طرق، يعني طريقان، عن طريق عن النحاس عن الأزرق، وطريقان عن ابن سيف عن الأزرق. طريق ابن سيف عن الأزرق هي التي جاء منها البين بين. فذكر الشيخ أبو علي بن بليمة هنا ذكره ربما يفهم منه أنه له الفتح قولا واحدا من الطرق الثلاثة النشرية، وهذا ليس هو كذلك. وهذه من المسائل التي كنا نقول فيها أنه بين النص والأداء، أو بين الاختيار للشيخ ابن الجزري. فلو حررنا هذه المسألة بهذه الطريقة، لو رددنا طرق ابن بليمة الموجودة في النشر، لكان الأولى أو كان الواجب أن يذكر له الخلاف، لأن ابن سيف له يعني نقل بين بين، والنحاس نقل للفتح، والشيخ لم يذكر ابن بليمة مع الفتح، مع أهل الفتح، عفوا لم يذكره مع أهل بين بين، وإنما ذكره مع أهل الفتح. وضحت الإشكالية أو وضحت هذه المسألة؟ فأهل التحريرات يحررونها. طيب، تنبيه: ظاهر عبارة التيسير في هدايا في البقرة ومحياي في الأنعام ومثواي في يوسف الفتح، ظاهر عبارة التيسير في هذه الفتح لورش من طريق الأزرق، وذلك أنه لما نص على إمالتها للكساء من رواية الدوري عنه في الفصل المختص به وأضاف إليه رؤياك، نص بعد ذلك على إمالة رؤياك بين بين لورش وأبي عمرو دون الباقي، وقد نص في باقي كتبه على خلاف ذلك، وصرح به نصا في كتاب الإمالة وهو الصواب، خلافا لمن تعلق بظاهر عبارته في التيسير. أيضا هذه مسألة منهجية تدرس وتدرس. الشيخ يعني سواء كان الداني أو سواء كان ابن الجزري يرجح ما في كتاب الإمالة، وكتاب الإمالة ليس كتاب قراءة، والتيسير هو كتاب قراءة. فالشيخ كأنه يعني صوب ما في كتاب الإمالة، صوبه على ظاهر عبارة التيسير. وضحت؟ طيب، إذن هذه مسألة أيضا من المسائل التي ينبغي أن تدرس. فالشيخ يقول بين لورش وبعمد الباقي، وقد نص في باقي كتبه على خلاف ذلك، وصرح به نصا في كتاب الإمالة وهو الصواب خلافا لمن تعلق بظاهر التيسير. والله أعلم. من الشيخ ابن الجزري هنا كأنه يعني يمشي خلف الإمام المالقي رحمة الله عليه في كتابه الدر النثير. وكذلك قال الشيخ ابن الجزري: وكذلك ظاهر عبارة العنوان في هود يقتضي فتح مرساها ومرساها لورش، وكذلك السوء في الروم، والصواب إدخال ذلك في الضابط المتقدم في باب الإمالة فيؤخذ له بين بين بلا نظر، والله أعلم. ما رأيته؟ نعم ما أدري، لكن الاختيار عند ابن الجزري ما درس، من درس الاختيار قد يكون أدخل هذا في باب، لكن لا أدري والله، لا أتذكر الآن هل درس أم لا. نعم، لكن هي مسألة تحتاج إلى دراسة، وقد تكون الله أعلم يعني قد تكون قليلة، يعني في ظني أنها لو ما درست يعني ما صوبه ابن الجزري يحتاج أن يجمع ويدرس. نعم نعم مرة نعم، لا أتذكر الآن أنها درست، لا أدري والله. وعلى فكرة في ذكرتني الآن في دروس ماضية أو كذا من مرة نبهني عليها بعض من يستمع إلى هذه الدروس، أن لما جاء ذكر بحث النص والأداء عند الإمام الداني في جامع البيان، أنا كنت أظن أنه دكتوراه، هو يعني الصواب أنه بحث ماجستير، بحث ماجستير ليس دكتوراه. في جامع البيان، نعم في جامع البيان فقط. طيب، الشيخ يقول: وكذلك ظاهر عبارة العنوان، بعدين عبارة العنوان في هود ولم يختلفوا في ضم الميم من ومرساها، أعتقد أنها مرساها بدون واو، وأمال السين الأخوان، وأما السوء فلم يذكرها في سورتها بل ذكرها في باب الإمالة وقال قرأ نافع ذلك بين اللفظين. ويقول عبد الضعيف: ولم أجد السوء، أي كلمة السوء، في المطبوع من كتاب العنوان، ورجعت إلى نسخة من العنوان ووجدت أنها في المطبوع قد حرفت إلى السوء، والله أعلم. ويرجع إلى كتاب تحفة الإخوان وكتاب. طيب، قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: وأجمعوا على أن مرضاتي ومرضات وكمشكاة مفتوح، هذا الذي عليه العمل بين أهل الأداء وهو الذي قرأنا به، ولم يختلف علينا في ذلك اثنان من شيوخنا من أجل أنهما واويان. وأما الربا وكلاهما فقد ألحقه بعض أصحابنا بنظائره من القوى والضحى فأماله بين وهو صريح العنوان. لاحظ هنا الآن عبر بالصراحة، صريح العنوان، مع أن الظاهر والنص وهذه من مصطلحات الوصوليين، لكن الصريح ليس من مصطلحاتهم، ربما من اللغويين. طيب، ها قد يكون من مصطلحات الأحناف في علم الأصول، يعني يكون الصريح يدخل محل الظاهر أو النص، أو النص هو أقرب إلى النص قد يكون. أنا المهم أن الشيخ يعني كان ها عند الأحناف، فالشيخ كان ماشي على مصطلح الأصوليين ظاهر عبارة وكذا، والآن قال صريح العنوان. هل مؤداهما واحد أصوليا أم لا؟ هذه أيضا تبحث. وهو صريح العنوان قال وظاهر جامع البيان، فهذا يدل على أن الشيخ يرى أن الظاهر يقابله الصريح، وليس كذلك. والجمهور على فتحه وجها واحدا، وهو الذي نأخذ به، وهو الذي نأخذ به، ما قال وهو الذي رويناه، طبعا رواه وروى غيره ويأخذ بهذا، وهو الذي نأخذ به من أجل كون الربا واويا، وكلاهما والربا إنما أميل من أجل الكسرة كلاهما، وإنما أميل ما أميل من الواوي غير ذلك ك والضحى والقوى من أجل كونه رأس آية، فأميل للمناسبة والمجاورة، وهذا الذي عليه العمل عند أهل الأداء قاطبة، ولا يوجد نص أحد منهم بخلافه والله أعلم. وكذلك أجمع من روى الفتح في اليائية عن الأزرق على إمالة رأى وبابه، على إمالة رأى وبابه مما لم يكن بعده ساكن بين بين وجها واحدا إلحاقا له بذوات الراء من أجل إمالة الراء قبله كذلك والله أعلم. فالحاصل أن غير ذوات الراء للأزرق عن ورش على أربعة مذاهب: الأول إمالة بين أو إمالة بين بين مطلقا رؤوس الآي وغيرها كان فيه ضمير تأنيث أو لم يكن، وهذا مذهب أبي الطاهر صاحب العنوان وشيخه وأبي الفتح وابن خاقان، طبعا ابن خاقان معناته من قراءة الداني عليه. الثاني الفتح مطلقا رؤوس الآي وغيرها، وهذا مذهب أبي القاسم بن الفحام صاحب التجريد. الثالث إمالة بين بين في رؤوس الآي فقط سوى ما فيه ضمير تأنيث فالفتح، وكذلك ما لم يكن رأس آية، وهذا مذهب أبي الحسن بن غلبون ومكي وجمهور المغاربة. الرابع الإمالة بين بين مطلقا أي رؤوس الآي وغيرها إلا أن يكون رأس آية فيها ضمير تأنيث، وهذا مذهب الداني في التيسير والمفردات، وهو مذهب مركب من مذهبي شيوخه. وقد بين الشيخ قبل قليل هذا التركيب هناك في بداية الدرس عندما قلنا إن الشيخ يعني خرج، نعم اللي هو في صفحة 1244 عندما قال وذهب آخرون الإطلاع، والذي عول عليه الداني في التيسير هو الفتح، مع أن اعتماده في التيسير على قراءة أبي القاسم الخاقان في رواية ورش وأسندها في التيسير من طريقه، ولكنه اعتمد في هذا الفصل على قراءة أبي الحسن، وكذلك قطع عنه بالفتح وجها واحدا مع إسناده فيها الرواية من طريق ابن خاقان. هذا مع هذا يشرح قوله وهو مركب، وهو مذهب مركب من مذهبي شيوخه، وهذا دليل على أنه خرج عن طريقه نعم عن طريقه في التيسير. وفي المفردات خرج عن طريقه الذي اختاره في المفردات أيضا. ماذا سيقول الإخوان الحبايب؟ حبايبنا نحبهم لله وفي الله لأنه ما القرآن. وبقي مذهب خامس، طبعا نحن نتكلم منهجيا لا نتكلم يعني إن شاء الله ما لا أخطئ ولا أغلط، وإنما أتكلم منهجيا، وإذا خطأت وغلطت لا أخطئ إلا المنهج، واضح؟ وبقي مذهب خامس وهو إجراء الخلاف في الكل رؤوس الآي مطلقا وذوات الياء غير هاء، ما أدري برضو كمان كاتبين هاء، هي هاء الهمزة هذه ما هي موجودة لا أصل لها. طيب إلا أن الفتح في رؤوس الآي غير ما فيه هاء، هاء برضو قليل، وهو فيما فيه هاء كثير، وهو مذهب يجمع المذاهب الثلاثة. الأول لا أكيد حتى عندي في الرسالة ما فيه لأن منبه عليها كنت واضحة هي، فالله أعلم ربما من المطبعة لا أدري، وقد يكون خطأ منا أيضا الله أعلم ما أدري، يحتاج نرجع للرسالة. وهو مذهب يجمع المذاهب الثلاثة الأول، وهذا الذي يظهر من كلام الشاطبي، وهو الأولى عندي بحمل كلامه عليه لما بينته في غير هذا الموضع والله أعلم. وأما ذوات الراء فكلهم مجمعون على إمالتها بين بين وجها واحدا إلا أراكهم، فإنهم اختلفوا فيه كما تقدم. وكذا كل من أمال عنه رؤوس الآي فإنه لم يفرق بين كونه واويا أو يائيا. وقد وقع في كلام مكي ما يقتضي تخصيص إمالة رؤوس الآي بذوات الياء، ولعل مراده ما كتب بالياء، والله أعلم. عبارة مكي: وقرأ أي ورش كلما كان رأس آية من ذوات الياء بعده ها بين اللفظين. أها. نعم. نعم نعم. وهو الأولى عندي بحمل كلامه عليه. نعم. لكنه مثل رؤوس العين من الجزر. طيب، هذه الرسالة توصل إلى الحبايب أيضا، ماشي؟ طبعا هذه الرسالة أنت الذي أرسلتها، لست أنا. لا، واضح واضح واضح الشيء. يعني قصدك تقول إنهم في إحدى الطريقين، طريق الشيخ المزاحي، مخالفة للأولى عند ابن الجزري، مخالفة للأولى عند ابن الجزري. نعم. طيب، نكمل هذا الفصل ونقف عند الفصل الثاني إن شاء الله. وأما أبو عمرو فقد تقدمت إمالة ذوات الراء محضا، كذا وكذلك أعمى أول سبحان ورأى، والاختلاف عنه في بشراء أو بشرايا. أما غير ذلك من رؤوس الآي وألفات التأنيث فقد اختلف عنه في ذلك وفي كلمات أخرى نذكرها. فروى عنه المغاربة قاطبة وجمهور المصريين وغيرهم إمالة رؤوس الآي من 11 سورة غير ذوات الراء منها بين بين، وهذا هو الذي في التيسير والشاطبية والتذكرة والتبصرة والمجتبى والعنوان وإرشاد عبد المنعم والكافي والهادي والهداية والتلخيصين وغاية ابن مهران وتجريد ابن الفحام من قراءته على عبد الباقي. وأجمعوا على إلحاق الواو منها بالياء للمجاورة، إلا من فرد به صاحب التبصرة فإنه قيده بما إذا كانت الألف منقلبة عن ياء. طبعا الشيخ هناك قال وإرشاد عبد المنعم بن غلبون. طبعا ابن غلبون ليس له أي طريق في النشر في قراءة أبي عمرو، بل له طريقان، أحدهما عن ورش والثاني عن قنبل. طيب، وأجمعوا على إلحاق الواو منها بالياء للمجاورة إلا من فرد به صاحب التبصرة فإنه قيده بما إذا كانت الألف منقلبة عن ياء، مع نصه في صدر الباب على دحاها وطحاها وتلاها وسجع أنها ممالة لأبي عمرو بين بين، فبقي على قوله والضحى وضحا والقوى والعلا. والصواب إلحاقها بأخواتها، فإن لا نعلم خلافا بينهم في إلحاقها بها وإجرائها مجراها، ولعله أراد باليائي ما كتب بالياء كما قدمنا، يعني ما كتب رسما. وأجمعوا أيضا على تقييد رؤوس الآي أيضا بالسور الإحدى عشرة المذكورة إلا من فرد به صاحب العنوان بإطلاقه في جميع رؤوس الآي، وعلى هذا يدخل وزدناهم هدى في الكهف ومثواكم في القتال في هذا الإطلاق. وقد كان بعض شيوخنا، وصرح المؤلف أي ابن الجزري بأنه ابن اللبان، وقد كان بعض شيوخنا المصريين يأخذ بذلك، والصواب تقييده بما قيده الرواة والرجوع إلى ما عليه الجمهور، والله أعلم. أيضا هذه مسألة تدرس وتدرس. خالف الشيخ ما أخذه عن شيخه ابن اللبان، إذن فكنا نقول عندما أنك تقرأ بشيء لم تقرأ به على شيخك، مع أنه الفارق غير موجود، يعني فارق كبير بيننا وبين الشيخ ابن الجزري. وقد بعضهم سأل العبد الضعيف وجه ما قرأته على شيخك، مثلا المرصفي كمثال. كيف تقرأ به وأنت ما قرأت على شيخي؟ هذا الشيخ ابن الجزر الآن فأخذ عن شيوخه وخالف شيخه. فطبعا وقد كان بعض صرح المؤلف ابن الجزري أنه ابن اللبان، قال المؤلف ولم يخص أي أبو الطاهر أبا عمرو في إمالته ذوات الياء بوزن، بل بما كان رأس آية مطلقا بين بين، فعلى هذا تمثل بمثل وزدناهم هدى ومتقلبكم ومثواكم لأنه رأس آية، هكذا رأيت الشيوخ المصريين يذكرون. قال المؤلف أي ابن الجزري وأما شيخنا أبو المعالي بن اللبان الدمشقي فأوقفته على عبارة صاحب العنوان وقلت له إن مقتضى ذلك ألا يخص رؤوس الآية في الإحدى عشرة سورة، بل حيث جاءت رأس آية على أي وزن كان يميلها أبو عمرو بين بين. فقال أي ابن اللبان فقال ما معناه؟ إن هذا من العام الذي أريد به الخصوص، وإن صاحب العنوان يريد بهذه العبارة رؤوس آية الإحدى عشرة سورة. قال ثم إنه رحمه الله أقرأني بفتح ذلك لأبي عمرو. تحفة الإخوان، طبعا الآن أصبح الكتاب مطبوع، وهذا النص يعني في منقول من النسخة الخطية قبل عشرين سنة. وأعتقد أن الشيخ ابن اللبان ابن الجزري عنده عبارة أنه يعني الشيخ ابن اللبان أنه كان ممن يتقن كتاب العنوان، يعني في عبارة هكذا للشيخ ابن الجزري، يعني كأنه كان يقول يعني كان كتاب العنوان هو يعني كتاب الشيخ ابن اللبان من شدة إقراء من كثرة إقرائه والقراءة به، والله أعلم. في عبارة بهذا المعنى لكن لا أتذكر نصها الآن ولا أدري أين أخذتها، ربما يكون في تحفة الإخوان ربما، أو في ترجمته لابن اللبان في جامع الأسانيد. قال الشيخ ابن الجزري ثم اختلف عنه هؤلاء في إمالة ألف التأنيث من فعلى، كيف أتت ما لم مما لم يكن رأس آية وليس من ذوات الراء، فذهب الجمهور منهم إلى إمالته بين بين، وهو الذي في الشاطبية والتيسير والتبصرة والتذكرة والإرشاد والتلخيص والكافي وغاية ابن مهران والتجريد من قراءته على عبد الباقي. وانفرد أبو علي البغدادي في الروضة بإمالة ألف فعلى محضا لأبي عمرو في رواية الإدغام، وليس ذلك من طرقنا، فإن رواة الإدغام في الروضة ليس منهم الدوري والسوسي. وذهب الآخرون إلى الفتح عليه، وعليه أكثر العراقيين، وهو الذي في العنوان والمجتبى والهادي والهداية، إلا أن صاحب الهداية خص من ذلك موسى وعيسى ويحيى الأسماء الثلاثة فقط، فأمالها عنه بين بين دون غيرها. وانفرد الهذلي بإمالتها من طريق ابن شنبوذ، في كل النسخ من الشنبوذ، ما أدري هنا الشنبوذي من أين لا أدري، قد تكون مني، عنه إمالة محضة وبين بين من طريق غيره، ولم ينص في هذا الباب على غيرها. وأجمع أصحاب بين بين على إلحاق اسم موسى وعيسى ويحيى بألفات التأنيث، إلا من فرد به صاحب الكافي من فتح يحيى للسوسي. وقال مكي اختلف عنه في يحيى، يعني عن أبي عمرو من طريقيه، قال فمذهب الشيخ يعني أبو الطيب بن غلبون أنه بين اللفظين وغيره، وغيره أي غير ابن الطيب غير أبو الطيب وغيره يقول بالفتح لأنه يفعل. قلت أي ابن الجزري وأصل الاختلاف أن إبراهيم بن اليزيدي نص في كتابه على موسى وعيسى ولم يذكر يحيى، فتمسك من تمسك بذلك، وإلا فالصواب إلحاقها بأخواتها. فقد نص الداني في الموضح على أن القراء يقولون إن يحيى فعل وموسى فعل وعيسى فعل، وذكر اختلاف النحويين فيها، ثم قال إنه قرأها لأبي عمرو بين اللفظين من جميع الطرق. وانفرد صاحب التجريد بإلحاق ألف التأنيث من فعالة وفعالة بألف فعل، فأمالها عنه بين بين من قراءته على عبد الباقي أيضا، وذلك محكي، لاحظ محكي، عن السوسي من طريق أحمد بن حفص الخشاب عنه، وهذا ليس من طرق النشر، والأول هو الذي عليه العمل وبه نأخذ. واختلف أيضا هؤلاء الملطفون أي المميلون أو المقللون عن أبي عمرو في 7 ألفاظ، وهي بلى ومتى وعسى وأن الاستفهامية ويا ويلتا ويا حسرتا ويا أسفا. فأما بلى ومتى فروى إمالتها بين لأبي عمرو من روايتيه أبو عبد الله محمد بن شريح في كافيه، وأبو العباس المهدوي في هدايته وصاحب الهادي. وأما عسى فذكر إمالتها له كذلك صاحب الهداية والهادي، ولكنهما لم يذكرا رواية السوسي من طرقنا. وأما أن ويا ويلتا ويا حسرتا فروى إمالتها بين من رواية الدوري عنه صاحب التيسير وصاحب الكافي وصاحب التبصرة وصاحب الهداية وصاحب الهادي، وتبعهم على ذلك أبو القاسم الشاطبي. وأما يا أسفا فروى إمالته كذلك عن الدوري عنه بغير خلاف كل من صاحب الكافي وصاحب الهداية وصاحب الهادي، وهو محتمل ظاهر كلام الشاطبي. وذكر صاحب التبصرة عنه فيها خلافا، وأنه قرأ بفتحها ونص الداني على فتحها له دون أخواتها، وروى فتح الألفاظ 7 عن أبي عمرو من روايتيه سائر أهل الأداء من المغاربة والمصريين وغيرهم، وبه قرأ الداني على أبي الحسن. وروى جمهور العراقيين وبعض المصريين فتح جميع هذا الفصل عن أبي عمرو من روايتيه المذكورتين، ولم يميلوا عنه شيئا مما ذكرنا سوى ما تقدم من ذوات الراء وأعمى الأول من سبحان ورأى الأنعام حسب لا غير، وهو الذي في المستنير لابن سوار والإرشاد والكفاية لأبي العز والمبهج والكفاية لصبط الخياط والجامع لابن فارس والكامل لأبي القاسم الهذلي وغير ذلك من الكتب. وأشار الحافظ أبو العلاء إلى الجمع بين الروايتين في غاية، فقال في غايته ومن لم يمل عنه يعني عن أبي عمرو فعل على اختلاف حركة فائها فعل فعل فعل وأواخر الآي في السور اليائيات وما جاورها من الواويات، فإنه يقرأ جميع ذلك بين الفتح والكسر وإلى الفتح أقرب. قال ومن صعب عليه اللفظ بذلك عدل إلى التفخيم لأنه الأصل، وهذه أيضا مسألة مهمة جدا. وسبحان الله كان شيخنا التلميذي ابن محمود، تلميذي بالدال، هو هكذا اسمه رحمة الله عليه، الذي حقق شرح ابن بري للشريشي القصد النافع. وهذا الرجل يعني قرأ الشاطبية والقراءات 7 على كبر بعد أن تقاعد، يعني بعد أن تتجاوز 65، نعم، وقرأها على وحفظها وقرأها 7 على شيخنا الشيخ سيد لاشين رحمة الله عليه، وكان حافظا ذاكرته قوية، إذا حفظ شيئا لا ينسى. فكان يقول في مسألة، طبعا هو اختارها، وهي اللي أحد العلماء قبله، وهو حميدتي أعتقد، في مسألة تسهيل الهمزة، قلب الهمزة المسهلة هاء خالصة. طبعا بعض المغرب العربي، وأقول المغرب وموريتانيا، شيخ حاتم المغرب وموريتانيا وغيرهم يسهلون الهمزة إبدالها هاء خالصة في أهنتم، يقولون أهنتم. فطبعا اعترض عليها كثير من الناس، فهو الشيخ كان يقول حميدتي، والشيخ بعد ذلك التلميذ كان يناصر هذا القول أعتقد، يقول من لم يستطع التسهيل لورش يقرأ بالتحقيق. وأعتقد أنه أيضا الشيخ الأمين في كتابه أضواء البيان هو تعرض لهذه المسألة عرضا، لكن لا أتذكر الآن أين ذكرها في جامع البيان، لكن أفتى بأنه يعني أن يخطئ في الرواية أفضل من أن يقرأ بحرف لم ينزل، لأنك إذا قرأت بالتسهيل بالهاء أهنتم هذا هاء خالص ولم ينزل. فلهذا كان يقول بعض العلماء القدماء، فكانوا يقولون من لم يستطع التسهيل لورش أو لقالون أو لمن مذهبه التسهيل في الهمزة المسهلة أنه يقرأها بالتحقيق حتى وإن كان أخطأ في الرواية، لأن ورش لا يحقق، لكن أنك تقرأ له بالتحقيق أفضل من أنك تقرأ له بالهمز إبدالها هاء، إما أنك تسهل تسهيل صحيح فتنطق الهمزة مسهلة لا ليس فيها صوت الهاء، أو أنك تقرأها بالتحقيق. فسبحان الله الكلام هذا الشيخ يقول قال، والكلام عن من؟ عن أبو العلاء، فمعناه أنه الكلام قديم جدا. ومن صعب عليه اللفظ بذلك عدل إلى التفخيم لأنه الأصل. قلت وكل، أي ابن الجزري، وكل من الفتح وبين اللفظين صحيح ثابت عن أبي عمرو من الروايتين المذكورتين قرأت به وبه آخذ. وقد روى منهم بكر بن شاذان وأبو الفرج النهرواني عن زيد عن ابن فرح عن الدوري إمالة الدنيا حيث وقعت إمالة محضة، نص على ذلك أبو طاهر بن سوار وأبو العز القلانسي وأبو العلاء الهمذاني وغيرهم، وهو صحيح مأخوذ به من الطريق المذكورة، والله تعالى أعلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، ونقف هنا إن شاء الله ونكمل الدرس القادم بإذن الله تعالى. وآخر دعوانا الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.